ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قوله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن الإمام البهرهاري في كتابه هذا أسس أصولا لأهل السنة وقواعد يتميزون بها عن طوائف البدع كلها. والإمام البربهاري رحمه الله عاصر البدع وأهلها وعاش الحوارات والنقاشات التي كانت بين أهل السنة وبين المعتزلة، بين أهل السنة وبين الخوارج وغيرهم من الطوائف، ولهذا ركز لنا على تقاعيد دائما يربطنا بالصحابة، الصحابة الصحابة، وبيودي كل ما مرنا علينا الصحابة بعد حتى خط لننظر كيف كان البربهاري يركز على هذا الأصل. زمننا اليوم يراد إلغاء قضية الصحابة والرجوع إليها من طوائف أهل البدع وكذلك من العقلانيين والليبراليين والعلمانيين والحداثيين والمجددين، لا يريدون أن نأخذ من الصحابة شيئا، وربما قالوا لنا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا فهمهم وإدراكهم، أما هم فليس لك أن تأخذ منهم شيئا. جاء بقضية الجماعة أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة ابن اليمان، فإن حذيفة ابن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم جاء يعرض: كان الناس في شر، كنا في شر وجاهلية، فأتى الله بهذا الدين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به. ثم قال رضي الله عنه: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم بدأ يفصل إلى أن قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين وإمامهم، هؤلاء الجماعة قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا أن الجماعة المقصود بهم الحق ولو كنت وحدك. الجماعة هم من وافق الكتاب والسنة على مر العصور والدهور. الجماعة قلنا ما كان عليه النبي وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم من دين، سواء كان عقيدة أو أحكاما أو عبادات أو أخلاق أو سلوك أو غيره، هذا تسمى به الجماعة. وإذا به من البربهاري يركز على قضية الصحابة، من أين أخذ هذا الفهم؟ وهو فهم صحيح، أخذه من حديث الافتراق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم قال: كلها في النار إلا واحدة. قال: يا رسول، من هي الواحدة هذه التي لا تدخل النار؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهنا أمر مهم جدا أيها الإخوة، يتميز به أهل السنة عن الطوائف كلها، أنهم يأخذون بفهم الصحابة للنصوص. الجماعة تأخذ بفهم الصحابة لنصوص العقيدة، تأخذ بفهم الصحابة لنصوص الأخلاق، لنصوص العبادة، لنصوص السلوك، لنصوص الأسماء والصفات، كل جزئية نرجع إلى الصحابة في الفهم والإدراك. ورجوعنا إلى الصحابة لأنهم قاعدة كلية، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بذلك: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولعلنا تكلمنا عن الصحابة بشيء تكلمنا عليه في دروس قد مضت. الصحابة أكمل الناس دينا، أكمل الناس عبادة، أعظم الناس صلاحا، أكثر الناس فهما للكتاب والسنة، أعلم الناس بنصوص الوحي. الصحابة رضي الله عنهم تميزوا على الناس بمزايا عجيبة جدا، ولن يكون جيل يأتي بعد الصحابة كمثلهم، بل نقول ولم يكن أحد قبلهم ولا بعدهم يكون كمثلهم بعد الأنبياء والرسل. طيب، وكأننا ننقل الناس إلى أكمل شيء وأعلى شيء في كل شيء في العقيدة والعبادة وغيرها. ولهذا قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يذكر المؤلف أصحاب القرون المفضلة؟ كأنه يريد أن يعطينا قاعدة أن الحق إنما هو في أصله يدور حول الرسول والصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. طيب والتابعون؟ نقول ما خرجوا عن الصحابة بشيء، صح وإلا لا؟ تابعون عبد الحق، يوجد في زمن التابعين من ضل، وفي بعض القرون وفي المفضلة وجد من انحرف. ألم يوجد رافضة في زمن في القرن الثاني؟ ألم يوجد الخوارج؟ ألم يوجد المعتزلة؟ ومع ذلك عاشوا في القرون المفضلة الثلاثة. ليس العبرة بهؤلاء، وإنما العبرة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، وهذا هو الصحيح. ولهذا يجب علينا أن نسير على طريقهم ومنهاجهم. ومن اللطائف أن زمن الرسول أو ما كان عليه الرسول والصحابة، هذا الجيل نقول زكاهم الله تعالى. كم هي الآيات، بل نقول والصور التي ذكرت مناقب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ورفعت من منازلهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كم هي الأحاديث المتواترة التي تحدثت عن الصحابة رضي الله عنهم بالتفصيل. لا تسبوا أصحابي، لن يرج النار رجل بايع تحت الشجرة، ثم خذ ما شئت في الفضائل التي نسميها فضائل فردية أو فضائل جماعية في الصحابة. وبناء عليه أصبح الصحابة قاعدة كلية في الأخذ بها. وكأنه يريد أن يبين من هذا التقعيد، وهو من الملاطفة، أن أي فرقة حدثت بعد الصحابة فليست على الحق. فقد يكون عدم إصابتها للحق كلية، وقد يكون عدم إصابتها للحق في جزئيتها التي انحرفت فيه. إذن تصبح بهذا نحكم على طوائف الضلال الآن. لو سألنا الآن أنفسنا، الصحابة أشاعرة، ماتريدية، جهمية، صوفية، فلاسفة، سنقول كلنا هذه الفرق حدثت بعد الصحابة، صح وإلا لا؟ إذن ما نحتاج أن نأخذ بما حدث بعد الصحابة، لأن الرسول قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا يعطينا طمأنينة، وكأن هذه ميزانا ومعيارا لنا في معرفة الحق من الباطل، وكذلك هو معيار في معرفة السنة من البدعة، وهو معيار كذلك لمعرفة الصواب من الخطأ. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فأي رأي أو مذهب أو نحلة ترد إلينا أو ندعى إليها سنقول أعطونا دليل من الصحابة فعلوه، أو أعطونا من الكتاب والسنة نعتمد عليه، ولن يجدوا لمذاهبهم شيئا من النصوص. ولهذا المؤلف قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءنا الوصف للصحابة على وجه العموم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأجل أن لا يقدح أحد منهم لا في صغيرهم ولا كبيرهم ولا في عظيمهم وما هو أقل منه. الصحابة ليسوا على درجة واحدة في الفضل بالاتفاق، ومع ذلك جاء الوصف للصحابة كلهم على وجه العموم، هم أهل الحق وهم أولى بالإصابة للحق. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، يعني بمعنى لم يذكر صحابيا دون صحابي، بل الأمر مطلق. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأنهم التطبيق العملي لهذا الدين. الصحابة رضي الله عنهم هم التطبيق العملي السلوكي لهذا الدين، ولن نكون نحن أعظم منهم تطبيقا. ومن اللطائف أن الصحابة تميزوا بمزايا كثيرة، لكني أذكر ميزتين عظيمتين لن تكون لأحد بعدهم أبدا. المزية الأولى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: إن الصحابة تتميز على من بعدهم بدفاعهم عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. أم سليم دافعت، ونسيبة بنت كعب قاتلت في أحد وما رجعت إلا وفيها 12 جرحا من دفاعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النساء أين الرجال؟ يعطينا أن هذا الأمر أعظم وأعلى، ولا يمكن أن يقول أحد يدافع عن ذات الرسول الآن. ذات الرسول حفظها الله في قبره فبقيت، ويوم القيامة يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم كسائر الخلق، وهذا نعتبره فضائل لا تكون. طلحة بن عبيد الله في أحد يضرب ضربة فيصاب بشلل في يده فما يستطيع أن يحركها، يعيش بها دهرا وهو أشل. والناس يسألونه من صغار الصحابة وكبار التابعين يسألون طلحة: ما الذي حدث لك يا طلحة؟ يرفعها وهي شلا، يقول: والله ما شلت إلا دفاعا عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أصبحت وسام لا ينسى أبدا على سطر التاريخ، ويعتبره شرفا وعزا له أن فضله الله بأن شلت يمينه من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مناقب لا تكون لأحد أبدا بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خلاص معنهم الآن معنا لا ما نبي نسمع خلاص نكف. الميزة الثانية الدرس القادم. طيب خلونا نسمع قراءتهم. طيب عطينا نسمع. لا لا الدرس ليس للإخوة هناك، يستقبلونه من بعيد، فهم موجودين يستمعون الآن درسهم. وش وقفنا عليه في القسم الثاني؟ ها؟ قصة الإسراء ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، انتهينا منها كاملة في الجملة، ولكن ما يخالف. ما في فائدة؟ تكلمنا فيما مضى عن حادثة الإسراء كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وذكره لحادثة الإسراء إنما المقصود منه بيان أن الله تعالى في العلوم. ولئن كانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، قد ذكرها الله تعالى في كتابه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإذا به الله يذكر شيئا مما رأى لنريه من آياتنا، وأراه الله من الآيات والعجائب ما تقف العقول حائرة أمامها، فما يستطيع الإنسان إلا أن يؤمن بالنصوص لأنها وردت بها، وإلا فمن يستطيع أن يخترق السماوات العلى وبمسافاتها العظيمة، مسافات طوال. والله سبحانه وتعالى يسري بنبيه ويعرج به وما يصاب بسوء أبدا، كأنه نقول في زماننا كالطائرة لم يشعر بأثر ذلك إطلاقا. سعيد سلام عليكم، تسمعون؟ أي طيب، أي ما في مشكلة. أنا أريد تقرأ لي من الجوال بس هيكون الآن وشوف، أقرأ عليه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر بعثاه، وينعم في القبر المؤمن، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. حسبك. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا، بحيث أننا نختم مسألة الإسراء والمعراج ببعض من المسائل سريعة، ذكرنا خلاف العلماء في مسألة الإسراء والمعراج، هل كان بروحه أو كان بجسده أو كان كذلك مناما، والصحيح أن الإسراء مرة واحدة وكان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وبجسده، وكذلك فرض الله على نبيه 50 صلاة، وتردد النبي بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين من؟ وبين ربه، حتى بقيت 5 صلوات فنادى الله أن قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، فأصبحت 5 ولكنها 50. وكذلك نفهم أن الإسراء كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن فرض الصلوات 5 كان بمكة ولم يكن بالمدينة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصلون بمكة، إلا أنهم لم يجمعوا بمكة، يعني لم يصلوا صلاة الجمعة كما كانت شعارا، لأن الصحابة أوذوا وخرجوا من مكة إلى المدينة، فحصل للصحابة من الأمن والاستقرار فجمع بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. والجماعة يصلون، لكنهم استخفوا، فبعضهم يصلون في الأودية وبعضهم يصلون لما شد عليهم الكفار، صلوها جماعة ومنعوا من الصلاة عند البيت. بعد حادثة الإسراء والمعراج سمي بعدها أبو بكر بالصديق، وذلك لأن أبا بكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبره، قال: إني لأصدقه في أعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء، يعني في الوحي أعظم من الإسراء والمعراج. ومن هنا سمي صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. بعد حادثة الإسراء والمعراج ذكر المؤلف مسألة الأرواح. عندنا على الخلاف 3 أقوال لأهل العلم، قيل أسري به من بيت أم هانة، وقيل من بيته صلى الله عليه وسلم، وقيل من عند الحرم من عند المسجد. وذهب بعض أهل العلم من ظاهر قول الله تعالى سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أن مفهوم الحرم واسع، يعني بمعنى أن مفهوم الحرم يشمل المسجد وغيره، وبهذا استدلوا. ومنهم من قال: لا، كان الإسراء أول الأمر من بيته، ثم ذهب بالنبي إلى المسجد الحرام ثم حدث الإسراء هناك. مقصود هناك مسائل كثيرة جدا متتعلق بالإسراء لا نريد أن ندخل فيها بتفاصيلها، يحتاج لو أخذنا نحتاج إلى 4 دروس أو 5 دروس متوالية في الإسراء. ذكر المؤلف الأرواح. يجب أن نعلم قاعدة أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا فيما بينهم، هل الأرواح خلقت قبل الأجساد أم أن الأجساد خلقت قبل الأرواح؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، ويستدلون لذلك أن الله لما خلق آدم مسح ظهره وأخرج نسم بنيه، يعني أرواحهم كلها أخرجها الله تعالى، ثم قسموا فريق في الجنة وفريق في السعير. وقصة التي في الحديث الصحيح أن الله لما مسح ظهر من ظهر آدم أخرج نسم بنيه، فرآهم آدم عليه الصلاة والسلام، فرأى وبيصا من أحد هذه الأرواح يعني لمعانا، فسأل من هذا؟ قالوا هذا ابنك نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فسأل آدم عليه الصلاة والسلام كم عمره هذا؟ قالوا 40 سنة 60 سنة. قال زيدوه من عمري 40 ليكمل 100. وآدم دل على أنه عاش دهرا طويلا عليه الصلاة والسلام، وكانت الأمم الماضية أعمارها طويلة. نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني أنه عاش 950 عاما قيل هذا الدعوة فقط، وأما العمر فإنه قيل أنه 1200 سنة عمر واحد عليه الصلاة والسلام. ومن هنا لما قيل له يا أطول الأنبياء عمرا كيف رأيت الحياة الدنيا وأنت عشت في هذا العمر الطويل؟ قال رأيتها كحال رجل دخل دار لها بابان، دخل من باب وخرج من باب آخر، يعني كأنها لحظة مرت به. فأعطاه من عمره 40. لما جاء ملك الموت، وهذا مما يتميز به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم يستأذنون عند نزول الأجل، هل تريدون الموت أم يمد في أعمالكم؟ هذا للأنبياء فقط والرسل. فلما نزل ملك الموت على آدم قال لملك الموت كيف تقبض روحي وبقي لي من العمر؟ بقي لي 40. قال أعطيتها ابنك داود؟ قال ما أعطيته شيئا. قالوا فجحد آدم فجحدت ذريته. آدم رأى نسم بنيه كلهم، قال إذن أرواحهم خلقت قبل وجود أجسادهم. القول الثاني أن الأجساد تخلق قبل، ويستدلون لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يجمع أحدكم في بطن أمه 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة ثم يرسل الله إليه ملكا فينفخ فيه الروح، يعني تخلق روحه وترسل مع الملك فيحدث النفخ لها، فإذا جمع جسده ثم بعد ذلك أعطيت الروح. وهذا القول هو الذي هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. طيب لما مسح الله ظهر آدم وأخرج الذرية ماذا حدث؟ رجعت مرة أخرى إلى مادتها وانتهت، لا يعني أنها حفظت في مكان ثم الله يأخذ منها ويرسل إلى هذه الأرواح. ذكر المؤلف وهنا قاعدة يجب أن تعلم أن الأرواح بعد خلقها لا تفنى أبدا، الأرواح بعد الخلق ما تفنى، يعني أن الله جعلها باقية أبد الآباد. طيب عندنا قول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نقول لا مانع، الفناء هنا للأجساد دون والأبدان دون الأرواح، نحن الآن لو مات لنا ميت نقول خلاص فني، صح وإلا لا؟ لو سألنا الآن أنفسنا أين آباء أجدادنا وأجداد أجدادهم، تقول يا أخي فاني خلاص، كيف تدور شخص ميت؟ هو فنى جسده لكن روحه إما في جنة وإما في نار، وإما في نعيم وإما في عذاب. ولهذا سيأتينا ما يتعلق بعذاب القبر وما يصيب الجسد والروح من العذاب أو النعيم، والله بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. وسبحان الله من اللطائف والعجائب، كلنا له روح وكلنا لا يعرف عن روحه شيء، صح وإلا لا؟ لو سألتك روحك أين هي وما لونها وما شكلها ومن أي مادة خلقت، ما ندري شيئا، علمها عند ربي سبحانه وتعالى. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أقرب شيء إلينا ونحن أجهل الناس بها. في بعض الأحيان تجد الإنسان تنصح، قال يا أخي أنت تعلمني بنفسي، أنا أعرف بنفسي، صح وإلا لا؟ لكن إذا قلت له أين روحك وما هي روحك ومن أي مادة، ما يدري عنها شيء إطلاقا. ومع ذلك أيها الأحبة، هذه الروح تكون معنا وتسافر معنا وتجلس معنا ونطعم بها ونأكل ونتلذذ ونمرض ونحزن ونبكي بهذه الروح. فإن الروح إذا فارقت الجسد خلاص انتهى الجسد كليا. ولهذا قيل وما لجرح بميت إيلام، الإنسان إذا مات تقطعه تفرمه ما يشعر، خلاص انتهى، السبب لأن الروح نزعت من هذا البدن. ولهذا قالت رضي الله عنها وأرضاها أسماء بنت أبي بكر لما كانت فتنة الحجاج مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فكانت أمه مصبرة له رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها عبد الله بن الزبير إني لأخشى من الحجاج أن يصلبني أو كذا. قالت يا بني ما يضر الشاة إذا ذبحت أن تسلخ، ما يضرها، سلختها ولا كسرتها ما خلاص، أهم شيء هي موتة واحدة وينتهي الإشكال. مما يدل على أن الروح إذا فصلت من الجسد وذهبت انتهى، أصبح الجسد جثة فقط. مؤلف رحمه الله أومأ إلى أرواح أهل الإيمان. سبحان الله، حقيقة الموت لا يستطيع أحد أن يفسرها. كل يوم نحن نشاهد الموت ونشاهد الجنائز ونصلي عليها وندفن، بل نقول أيها الأحبة ونشاهد أمام عيننا، نذبح شاة وخروفا وخيرا وغيره، كيف حدث الموت؟ ما ندري عن شيء إطلاقا. إنما ذلك علمه عند الله عز وجل، هو العالم بكل شيء. وهذا يعطينا أننا في حاجة إلى أن نؤمن بهذه الحقيقة وأن نعلم أنها ستأتينا كلنا. من اللطائف في بعض الأحيان لو سئل الإنسان روحك وين فيه، ماذا ستستطيع الجواب؟ شو نقول؟ الروح التي عندنا أين موقعها؟ وأنتم ما تعرفون أرواحكم وين فيه؟ ها؟ في الصدر؟ ما سمعت؟ في الجسد في أي مكان؟ ما ندري؟ في القلب؟ واحد يقول في الجسد، في أي مكان يقول ما أدري، بس إننا في الجسد بس. بعضكم يقول في القلب. سبحان الله، هذه الروح متفرقة في أجزاء البدن كله. سبحان الله، الآن هنا شعر، اسحب شوية تقول يا أخي لا تعورني، صح؟ اسحب من هنا في ألم، اسحب من الرجل في ألم. سبحان الله، كل جزء من البدن فيه روح. لكن من اللطائف العجائب وهي التي تأتي سبحان الذي من الناس نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمون من كل سوء. من الناس من يصاب بغرغرينة تقطع رجله أو رجليه كلها تقطع، صح؟ طيب الروح التي كانت في هذه القدم أين ذهبت؟ راحت مع الجزء الميت؟ ارتفعت فوق؟ أين ذهبت؟ نقول علمها عند الله، الله أعلم بها سبحانه وتعالى. ويعطينا أن هذه الروح من أمر الغيب الذي لا يمكن أن يتوصل إليه العلم أبدا، وعلى تقدم العلم ما يستطيع إطلاقا أن يعرف شيئا عنه. سبحان الله، يعرفون عن دقائق في القلب ودقائق في الجسد وفي كل شيء صغير يعرفون، إلا الروح ما يدرون عنها. مما يعطي أن هذه من المعجزات والآيات التي جعلها الخلق. ذكر المؤلف أعلى الناس روحا وهم الشهداء. الله قال في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات غير أحياء. تجد أنهم أن سبيل الله أموات، الله رد عليهم: بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين من خلفهم ها ألا خوف، لأنه ينادونهم كأنهم يقولون امضوا معنا. طيب والميت الشهيد لا يعتبر ميتا، وإن كانت جثته ذهبت فإنها جاء أنها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. جاءت أحاديث متنوعة في هذه موضع الروح، قيل عند فناء القبر، وقيل في قبر الإنسان لأنه يرد عليه روحه تلقى، وقيل في الجنة مطلقا، وقيل في أعلى عليين، وقيل كذلك في حواصل طير خضر، وقيل معلقة في قناديل في العرش. ولعل هذا الاختلاف العمدة ما صح فقط، ما لم يصح ليس لنا أن نثبته أصلا. طيب وهذا الاختلاف كيف حصل؟ نقول الاختلاف سببه ماذا؟ سببه أن أعمال العباد مختلفة أصلا، فكل شخص يكون له من العمل الصالح ما يكون لروحه أن ترفع أعلى وأكمل من غيرها. ولهذا الشهداء رفعوا وجعلت في حواصل طير تسرح في الجنة تأكل. طيب نحن لا نعلمها، الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى. وهذا لأهل الإيمان، والذي يظهر أن أهل الإيمان أرواحهم في الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب الكفار والفجار، جاء في بعضها في بعض الألفاظ لكن ليست صحيحة، أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم وأرواح الكفار في بئر بهروت، وبهروت هذه البئر موجودة في حضرموت، قد روي فيها آثار نقلت لكن الله أعلم بصحة هذه الآثار. جاء رجل لأحد السلف قال: إن أخي مات ولا أدري أين هو. قال: اذهب إلى زمزم ونادي فيه. قال: فذهب فنادى فلم يرد عليه. قال: اذهب إلى بئر بهروت. فذهب إلى بئر بهروت ونادى ورد عليه أنه في النار نعوذ بالله. لكن الله أعلم بصدق هذه الألفاظ ولا ينفع أن نعتمد عليها، لأن هذا من الغيب لا بد من سند صحيح يعتمد عليه أصلا. طيب أرواح الكفار قيل في سجين، وقيل في أسفل سافلين، وقيل في النار، وقيل محبوسة عند أفنية قبورهم، لأن أرواح الكفار لا تصعد إلى السماء، والله قال: فما تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، يعني تصعد ولكن تغلق عليها أبواب السماء فترجع إلى الأرض فلا تصعد. فدل على أن أرواح الكفار لا يمكن أن يكون لها من النعيم. بقي العصاة، فهؤلاء الله أعلم بأرواحهم. منهم من جاءنا الدليل عليه بأنه قبر إن الشملة التي تشتعل عليه، التي غلها تشتعل عليه في قبره نار نعوذ بالله من النار. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، لا يتنزه من البول، إذا لا فائدة، يعني بمعنى أنه معذب وروحه معذبة. لكن من الناس من لم يرد لنا عذابا في روحه فنمسك، ولكننا نخشى عليه من عقوبة الله عز وجل، لأن عندنا قاعدة: كل ذنب فصاحبه مستحق للعقوبة إن شاء الله عاقبه وإن شاء غفر له، ما لم يكن الذنب مكفرا. فإن كان الذنب مكفرا فلا شك أنه سيعذب ويعاقب في الدنيا وفي الآخرة. من اللطائف، وهذا يعطينا قاعدة في مسائل الغيبيات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: في حواصل وطير وخضر وقناديل. السؤال هنا أيها الإخوة، هذه الأخبار في الجنة ولا في الدنيا؟ هذا في الجنة، صح وين لا؟ هذا في الجنة. فالطائر الآن عندنا طائر في الدنيا وعندنا طائر في الجنة، وعندنا حوصلة، الحوصلة التي يجمع فيها الحب أو يجمع فيها الطائر طعامه، فالروح تكون في داخل هذه. ثم طيور الخضر، ثم تسرح وتأوي إلى قناديل، يعني تتجول في الجنة. هذا أمر غيبي، ولولا هذا الاشتراك بين أمر الدنيا وأمر الآخرة ما فهمنا نصوص الغيب كلها. هذه من النصوص، سميها النصوص الغيبية. طيب، لا بد من قضية الاشتراك بين المخلوق والمخلوق وبين الخالق والمخلوق لتعرف تلك النصوص ومعانيها، ولولا ذلك ما استطعنا أن نتحدث فيها بشيء. بالنسبة للروح في أصل مادتها، قيل إنها جسم، وعلى الخلاف في إطلاق الجسم تعريفه، قالوا علوي خفيف، وقيل إنه نوراني، في كلام يحتاج إلى دليل، وابن القيم رحمه الله تكلم عليه، لكن على تعريف رحمه الله للروح عليه بعض الملاحظات. والذي يظهر أن الروح شيء محسوس وله صفات، قد دل عليه أن له صفات حقيقية. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا مات تأتي الملائكة بحنوط من الجنة وبكفن من الجنة فتلف هذه الروح بها، لولا أن لها جرم وجسم ما لفت أصلا، وأنها تبصر، فالميت إذا مات يشخص ببصره إلى السماء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أظنه على أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وإذا هو ينزع فرأى بصره شاخصا ثم أغمض عينيه، فقال: إن الرجل أو الإنسان إذا مات تبع البصر الروح، يعني هو يشاهد الآن روحه، أما نحن الآن ما نشاهد شيء، لكن الإنسان إذا مات أصبح يشاهد. ودل على أن الروح لها تأثير حين تحمل، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بها فإما خير توصلونها إليه أو شر تنزلوه عن رقابكم، يعني تفتكون منها. وأنه ينادي إذا كان صاحب فسق أو نعوذ بالله كافرا يقول: يا ويلها إلى أين تذهبون بها. وأنه إذا كان مؤمن قال: قدموني قدموني. هذا كله متعلق بقضية الروح. وهذا الكلام من أمور الغيب الذي لا يمكن أن نقيسه بأمورنا المشاهدة. فإن بعضا من الناس يقول لك: الميت معنا سقط وتكسر، ومع ذلك ما سمعنا له بكاء ولا صراخ ولا غيره. نقول: عالم الغيب ليس كعالم المشاهدة، بل الله سبحانه وتعالى ستر ذلك عن أعين الناس، يعني بمعنى لم يطلعهم عليه، وإنما جعل له عالم الحياة الدنيا غير عالم البرزخ، غير عالم اليوم الآخر. هنا ذكر المؤلف رحمه الله بعضا مما يتعلق بالروح والجسد بعد الوفاة في القبر. يجب أن نعلم أولا: القبر هو مدفن الإنسان، أي مكان يدفن فيه إنسان يسميه قبر، سواء دفن في مزرعة، دفن في برية، دفن في كذا، ونحن نمر يقول ترى فلان مدفون هنا، هذا قبره، خلاص موطن الإنسان اللي يدفن فيه يسمى قبرا. ويعتبر دفن الإنسان المؤمن تشريف وتعظيم وتكريم من الله للإنسان. سبحان الله، الإنسان المسلم حين يدفن ويموت تجد يغسل ويطيب ويحنط ويلبس أحسن الثياب، ثم تجد ويصلى عليه ويدعى له ويدفن، استد دفنه غير دفن أي شخصية أخرى، ويسل، ثم تجد سبحان الله له نوع من التكريم العجيب له. هذا نعمة من الله عز وجل، ونحمد الله أننا لسنا من الكفار، فأقوام يحرقون الجثث وآخرون ربما يلقونها دون أن يعبؤون بها دون كرامة لها ولا غيره، لكن أهل الإيمان الله شرفهم وميزهم بهذه المزية. كذلك عندنا هذا القبر عندما ينقل الميت فهو الآن عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ثلاثة: عمله وولده وماله، ثم يرجع اثنان ويبقى معه من العمل فقط. سؤال: العمل وين يروح؟ في شيء شايله نزلناه في القبر، هل نجعل مكان نقول حط هذا مكان أعماله؟ لا، وإنما هو عالم غيبي، وقد ندفن الإنسان فلا نرى يمد له في قبره ولا نرى يضيق عليه، ومع ذلك يشعر بكل ذلك كله هو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ: إن القبر ضمه ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فدل على أن كل إنسان يضمه القبر، من الناس من يضمه القبر فتختلف أضلاعه عقوبة من الله، ومن الناس من يضمه القبر لأجل أن يعلم أن ما بعده سيكون فيه ما فيه، لأن الإنسان سيسأل ويمتحن ويفتن وغير ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله أن الإنسان حينما يدفن أخبر أنه يقعد في قبره، وسبحان الله إقعاد الميت ليس هناك مكان يقعد فيه، بل إننا نعلم أن القبر لا يستطيع الميت يتقلب فيه داخلنا أصلا، كيف يقعد؟ نقول هذا من أمر الغيب ما تدخل عقلك فيه. ومن هنا المعتزلة أنكروا أحداث القبر وتفاصيله، وذلك لأنهم حكموا عقولهم فقالوا: نحن ننبش القبر فلا نجد بابا مفتوح إلى الجنة ولا بابا مفتوحا إلى النار، ولا نجد أحدا مد له في قبره مد البصر ولا آخر اختلفت أضلاعه، فكل هذه لا نسلم بها ولا نؤمن. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر تقعيدا جميلا لطيفا هنا، وقال: إن مسألة القبر وعذابه ونعيمه من عالم الغيب، وهو يصل إلى الروح والجسد جميعا، وإن كان التعلق إلى الروح أكثر، تعلق إلى الروح أكثر منه إلى الجسد في الحياة البرزخية، في الدنيا التعلق بالجسد أكثر منه إلى الروح. ولهذا أيها الإخوة، ما في الأسواق شيء يباع للأرواح أبدا في البلد، صح؟ لكن الأجساد تلقى سيارة وجنوط، ونجد ما يتعلق لباس وطعام وعصير ومطاعم، كل جسد جسد جسد، ما في ساعة وقلم وما نظارة، كل جسد ما في شيء يباع. وإن كان الكفار يسمون الخمر بالمشروبات الروحية، في الحقيقة نقول المشروبات المخرفية ما هي روحية، لأنها تنقل عقلك فيصبح ما يميز، يهدي ويهري ويهرف، وربما يفعل ما يشاء وهو لا يميز بين شيء أبدا، ذهب عقله فأصبح لا يميز. وكان الجاهلي يقول من قبل: ونشربها فتجعلنا أسودا، هو طرطور ما يساوي شيء، فإذا شرب الخمر صار ملك، يأمر وينهى ويطلع ويجيب، وإذا صحى صار هو عرف أنه طرطور ما هنا حد إطلاقا. إذن هذه لا تسمى شيئا يستفاد منها. يقول ابن القيم إن الذين لا يؤمنون بقضايا القبر نعجب منهم كيف لا يؤمنون بها، وربطها بشيء محسوس عندنا. قال القبر، قبور عندنا موجودة، هذا قبره، هذا قبره، هذا قبره، هذا منعم وهذا معذب وهذا بينهما. قال وحالهم كحال النائمون، في بعض الأحيان يصبح عندنا 2-3 نائمين في غرفة واحدة، يستيقظون آخر الليل أو يستيقظ عند ننقذهم لصلاة الفجر. نسأل الشخص وإذا هو فزع يرجع، قلنا خير إن شاء الله. قال أعوذ بالله، واحد لاحقني طاعني مع ظهري وأنا ما أدري وين أروح، وكل ما تكلم بعد يلمس ظهره، صح ولا لا؟ صار شفيت، قال يا أخي مطعون، أنا ما في طعنة، تلقاه يقعد أسبوع وشهر وهو جالس يلمس ظهره. عمر بن الخطاب يقول إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني شهرا، شهر كامل وأنا مريض بسببها، من أثرها، من شدتها وهولها وفزعها. واللي جنبه دائم يضحك، كنا خير، قال والله خاطب البارح، الله يسر، ادعوا لي بالتوفيق. بس شوف الآن هما نائمان متجاوران، هذا مبسوط وهذا في مصيبة وبلاء. السؤال، أثر النوم على كل واحد منهما هل هو على الروح أم على الروح والجسد؟ نقول على الروح والجسد ترى. ليه؟ لأن ذاك كل شوي ناظر السكين موجودة، يلمس ظهره ويشوف شو الوضع، هو طلع دم، هو أنا صادق، هو أنا في حلم، هو أنا كذا، الحمد لله أنه ما هو صدق، صار عنده تأثير على جسده وعلى روحه. عمر يقول تمرضني شهر، صح وإلا لا؟ حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل. فإذا هنا عذاب القبر أعظم من هذه الرؤية المنامية التي هنا. بعض من الناس يقوم من نومه ويصرخ يصيح طول بطنه، يعني يصيح وتعجب. كنا مرة في الحرم منذ أكثر يمكن من 30 سنة وأكثر، فنمنا في الحرم بعد الفجر وكنا في رمضان، وسبحان الله في أثناء النوم قام رجل يصرخ بأعلى صوته يصيح، فزع من حوله، استيقظ وإذا هو في المسجد. قلنا خير، قال قرود لحقتني تخنقني تقطعني، وإذا هو في المسجد ما حوله قرود ولا شيء، ما عنده قرود. السؤال، أليس بكى وصرخ وأزعج الناس؟ هذا روح ولا جسد الآن؟ روح وجسد جميعا. فكان يقول كيف تستبعدون أن يكون للإنسان عذاب ونعيم في القبر والله قادر على كل شيء. ذكر المؤلف بأن الميت يقعد في قبره، وسبحان الله دل على أن الإنسان يعود مرة أخرى في الإحساس والتأثر، ويعطينا أن الإنسان عندما يموت لا يحس به من حوله، لكنه إيش يحس به؟ يحس هو نفسه. ولهذا جاء في الحديث يحمل على الأكتاف، يقول يا ويلها إلى أين تذهبون بها، إلى أين؟ أو يقول عجلوني عجلوني، والناس ما يدرون ماذا شيئا أبدا. وهنا الآن يقعد الإنسان في قبره، قال النبي وتعاد له روحه صلى الله عليه وسلم، هذه إعادة، إعادة في الإحساس في الجسد والروح جميعا الآن. وكأنه هنا أصبح الآن عذاب القبر للروح والجسد، وفيه إبطال من يقول أن الذي يعذب في القبر هي الروح وإلا الجسد فلا تؤثر، لا. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، لما قال فيقعدانه، الروح ما تقعد أصلا، إنما هذا من خصائص الجسد، هنا فيقعد. ثم جاء الآن فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، ففي حديث وخطاب. ثم يضرب بمرزبة يغيص في الأرض، دل على أنه متعلق بقضية البدن. ويصبح الإنسان يسأل ويرسل إليه ملكان، سبحان الذي أعطى الملائكة القدرة على هذا الشيء. نحن أيها الإخوة نأتي إلى القبر ما نستطيع ندخل، والله يرسل الملائكة تدخل إلى القبر وتجلسه وتتحدث معه وتسأله وتعاقبه، والناس لا يعلمون ولا يدرون عن ذلك شيئا. ولهذا أمرنا أن ندعو للميت، وأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. بس لا ينبغي لنا أن نقول سلوا لأخيكم التثبيت إنه الآن يسأل، ما تدري عنه، الرسول يخبر، لكن نقول سلوا له التثبيت فقط. يعني مفروض يحكي، ما يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ما ندري، يمكن الآن وبعد دقيقة وبعد ربع ساعة، ما ندري عن هذه، لكن نقول سلوا له التثبيت، يعني أنه بحاجة إلى الدعاء أن يثبته الله تعالى. هذه الأسئلة هي الثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذه الأسئلة هي التي تسمى بفتنة القبر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تفتن في قبورها وتسأل. هذه الأسئلة سهلة جدا ونحن أحياء، لكن الله أعلم من سيستطيع الإجابة عنها يوم أن يلقى الله عز وجل. فمن الناس من يجيب فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يقول ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، يعني تبتيتا من الملائكة ثم يعاقب على ذلك. منكر ونكير هذه أسماؤهم، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالإجابة على الأسئلة يتغير حال الإنسان في قبره. فمن الناس من يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويفرش له من الجنة ويأتيه من روحها ومن كذلك نعيمها، وفضل الله تعالى على عباده عظيم، وهنيئا لمن فتح له هذا الباب. ثم تقول له الملائكة: انظر إلى مقعدك من النار لو لم تكن مجيبا. فإنه إذا لم يستطع الإجابة فإنه سيأتيه من سمومها، نعوذ بالله، ويأتيه من وهجها وحرها وبلائها، ويفرش له من النار ويضيق عليه في قبره. القبر ضيق، كيف يضيق؟ حتى تختلف أضلاعه فيه. ومن هنا وجب على المسلم أن يدعو الله عز وجل أن يعيذه من فتنة القبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن نتعوذ بالله من أربع، ومنها فتنة القبر. سبحان الله، نعجب أيها الإخوة أن النبي حريص علينا جدا، حيث حذرنا من أمور مستقبلية، حذرنا من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر. لما؟ خوفا علينا من أن تصيبنا هذه الفتن فنهلك. ولهذا ذكر: ويرسل إليه وترسل فيه يعني الروح حتى تسل، ذكر المؤلف يسألانه منكر ونكير عن الإيمان وشرائع، يعني الأسئلة الثلاثية. اختلف العلماء رحمهم الله هل الأسئلة الثلاثية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللأمم الأخرى. رجح شيخنا ابن باز رحمه الله أن الأسئلة لأمة محمد وللأمم الأخرى كذلك، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن السؤال عن هذه الفتنة فيها نوع من نسميه فيها نوع من الشدة على الناس. إذا قلت ترى والله سأسألك، كأنك توعده وتتوعده بها. فيقول شيخنا: أمة محمد أكرم الأمم، فلا يمكن أن توعد الأمم أمة محمد وتترك الأمم الأخرى، بل هم سيكون لهم من السؤال. وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يمكن أن يقال به. الأمر الثالث أن هذه الأسئلة الثلاثية أصلا موجودة عندنا وعند الأمم السابقة، ما في فرق بيننا وبينهم، من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فنشترك نحن وإياهم في هذه الأسئلة. ذكر المؤلف: ثم تسل روحه بلا ألم. السل أين؟ قبل الأسئلة ولا بعد الأسئلة؟ ها، قبل الأسئلة. واحد يقول قبل الأسئلة، واحد يقول بعد الأسئلة. عند الموت شيء قبل؟ ها، بعد الموت. طيب، هو المؤلف ذكر لنا منكر ومنكير ويقعدانه، وبعدين قال ثم تسل روحه. شلون تسل؟ ها، ايش رايك؟ هو يظهر ان تعلق الروح بالبدن وتعلقها بالنعيم مختلف وعالم اخر، صح ولا مو؟ بعالم دنيوي. انا في الدنيا روحي ما تتعدى جسدي، ما في اطلاق. واحد جانب جسده قلنا وين؟ قال والله بخلي نصفها مرتاحه في البيت وجاي والله علشانكم، ترى بنصف روح اليوم. لا، ما يمكن. جئت ببدنك تاتي كليتك. أليس عندنا أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتسرح في أنهار أو في قناديل معلقة في العرش؟ أين الأرواح؟ فوق. طيب، وجسده في الأرض. فنقول أرواحهم تسل، بمعنى أنها لا تبقى متعلقة تعلقا كاملا بها. ما قلنا العذاب والنعيم للروح والجسد جميعا، فله نوع من التعلق، ولكن الروح لها نوع من النعيم في الجنة أعظم من نعيم القبر. جاء في بعضها أنه يقول ربي أقم الساعة لما رأى من نعيم الله تعالى وآتاه الله منه. فيحمل على أن السل للروح سلان: السل الأول لما يموت، والثاني لأنه قال هنا فترسل فيه الروح، يعني ترجع مرة أخرى لأجل أن يكون النقاش والحوار والسؤال الملائكة، ثم تسل وتكون في الجنة. لا يعني أنها انقطعت انقطاعا كليا عن ذلك. لعل نقف راح الجهاز هم كله. طيب، ما في مشكلة، نقف على هذا لأن بقي زيارة الميت، اللي يعرف من زاره يحتاج إلى تفصيل شوي عشان نشوف وش اللي ما الذي يشرع من الزيارة. في أحد للسؤال يمكن يجيب عليه؟ ها؟ فكرة القبر هي السؤال، الأسئلة الثلاثية فقط. سمي سعيد. طيب، ما في مشكلة، عندي سؤال قبله وأجيب عليه الآن. هذا يقول: عندما يموت الشخص في حاله ويكون في الثلاجة، هل يبدأ حسابه وسؤاله ولو مكث في هذه الثلاجة مدة طويلة؟ عندنا يقينيات وقواعد كلية أن عذاب القبر ونعيمه سيصل كل أحد، حتى لو خزن والده في الفريزر وابقى عنده يصله عذابه للروح والجسد. ولهذا نجد الآن الفراعنة حنقوا، والله قد قال في كتابه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومع ذلك نلمسه ما نجد فيه لا حرارة ولا غيره. هذا عذاب يصله علمه عند الله. نؤمن بما قال الله تعالى ونصدق. وصول الصوت بطيء عندهم، هم خلصين وبقالهم شو. سمي شيخ سعيد. شيخ عبد الله، عنك ما معنى جحد آدم؟ يعني أنكر الجحود، هو النكران، أنكر أنه أعطاه لعله نسي عليه الصلاة والسلام وجحد، يكون بهذا بمقتضى البشرية أن الإنسان قد يجحد، لا مشكلة. ما أقول ما نقصد فيها فكرة النحية وفكرة الممات الشيخ؟ قيل فتنة الحياة هي المتعلقة بأمر الدنيا وما يتعلق فيها من الفتن على وجه الدنيا، وقيل فتنة الممات، قيل إنها عذاب القبر، وقيل إن فتنة الممات عندما يأتي الموت إلى الإنسان فإن الشيطان يحضر عنده فيقول مت أو مت يهوديا أو نصرانيا، فإن الإنسان ما يدري ما يختم الله تعالى له به، فهنا أن تتعوذ أن تموت على غير الدين، كما حدثت للصحابي رضي الله عنه وأرضاه لما قال الصحابة وكان من المجاهدين اليوم لفلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، فتعجب الصحابة، قال الصحابي والله لا أتبعنه لأرى، فراه يجاهد حتى إذا جرح لم يصبر فوضع ذبابة سيفه في الأرض وسقط عليه وقتل نفسه، فجاء يركض إلى النبي وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صدق. هذه فتنة الممات، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، فالإنسان يسأل ربه أن يحسن خاتمته. الإخوان في الحصاة عندهم سؤال؟ يبدو انتهينا. نعم الصحيح أنه لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم لا في الإسراء ولا في غيرها. نعم مقصود بها أرواح، يعني سبحان الله من الناس من إن تراه تفرح به، ومن الناس من إذا رأيته نفرت نفسك منه ما تحبه إطلاقا، وربما تجد فيه نوع من الترابط. يعني أعطيك مثال، وهذه ترى من يدخل ضمنها ولا أنه مو بزين مثال، لكن هذا واقع الآن. مشجع الكورة إذا وجد اثنين وكل واحد معه علم من بعيد مبسوط سلم عليه من قلب، ما هو أرواح على الهوى سواء، الخمارين مع بعض، صحاب الأسهم مع بعض، لكن تجيب واحد عالم مع تاجر راضي جالس قدامه مخططات والشيخ يفتي وإذا جالس يقول لك أسعار الأمتار، ما في تنافرة، ما في شيء خلاص. لكن إذا جلست عالم مع عالم هذا أرواح ما شاء الله مبسوط جدا لأنه وجد هذا، والناس يختلفون. كما قيل سابقا نزلنا الكوفة بليل فنزل الأخيار على الأخيار ونزل الفجار على الفجار، مما يدل على أن كل إنسان يبحث عما هو في طبعه ويناسبه. لا ما تعارف منها ائتلف، تعارف يعني منها تعارف، تأتلف وتتواد، وما تنافر تختلف، ما في إطلاقا. لأن لو دخل عني واحد مفحر وجلس هنا قال ايش ذولي عندهم، لكن لو جاء الآن واحد سمع وهو جالس هنا وسمع تفحيط في الشارع مبسوط جدا بيطلع يركض يناظر يشوف شو اللي سوى هذا، أما نحن فما يضرنا شيء، قام فحط ولا ما فحط ما هو مهم عندنا. لا ما سمعت، قلت لك عامة تشمل فتنة الدنيا وفتنة المصائب وفتنة الشبهات وفتنة الشهوات، عامة الحياة كلها تشمل. يبقى لا شك هي وربي. نعم نبينا صلى الله عليه وسلم كلم ربه ولا إشكال فيه، كلمه ليلة الإسراء والمعراج، لا ما في رؤية، بدون رؤية الله عز وجل في شيء. ما عليه هذا، أقول هذا من ما هو يقطعونها يكسرونها لئلا يأخذ كتابه بشماله، لكن هذا ما يغنيهم شيئا، لو أحرقوه ما نفعه شيء، ولو نعموه في الجنة ووضعوا في يديه كلها مصاحف ما في فائدة، ما ينفع. الله الذي يحاسب الناس على أعمالهم، نعم. ما سمعت الأطفال إيش؟ لا يدعى له أن يجعله الله فرطا وشفيعا وأن يقبله الله تعالى كلهم، لكن ما نقول اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات غفرانا، ما عن السيئات ولا حسنات أنا أعرف، لكن هذا يدعى له أن الله يقبله وأن يجعله شفيعا وأن يجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل ويكون سبب للغفران له ولوالديه يدعى له، ومن ندعو له ولوالديه. ها؟ يسأل في قبره، فيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه ليس عنده ما يسأل فهو مولود على الفطرة، مع أن بعض العلماء قالوا لا مانع أن يسأل ويكون السؤال الله يثبتهم ويعطيهم الإجابة، لا إشكال في ذلك. سبحانك اللهم. طف الجهاز. Thank you.